السهر بالليل وانت معك سهارة بعيدة مش بالليل. محروم من تجلي يا ابو قلبي فاضي يا قاسي نام نام عليك. دي ساعة القدر يا ابني موعدها في اخر الليل. يا رب انت سامع وخبير وبكل شيء قادر وقدير، انت بيدك سجل المقادير. ارحمنا يا ربي يا رحمن، ارحم عبادك ويجيب، انت الوحيد وعلم بيه خلقتهم وكفر بيه. ده من ملايكة الإنس الجن، انت البدع بدع الصور، من نطفة صور في الصور، انت البدع بدع الصور، من نطفة صور في الصور، بحق تبارك في الصور، املا قلوبنا بالايمان، وبعد صلاتي على الهاد، نبدأ كلاوي القصة، وبعد صلاتي على الهاد، لتنفي لو القصه واحكي انا للامجادي قصه نايل مع مهرات. مهران وماهر ده مخلصي وأصدقائي مستمعين، مهران وماهر ده مخلصي وأصدقائي مستمعين، ونشوف بقى يا حاضرين ايه بيعمل الزمن وحد. قصة ماهر ومهران، أنا قلت اتنين ولاد عم، الاتنين دول في التعليم. ابو مهران اسمه الحاج عطوان، راجل من الناس اللي غنيه اللي عندهم اموال كتيره، الناس المبسوطه، بس رغم انبساطه لكنه ماشي في سلك النبي صلى الله عليه وسلم، وله اخ فقير اسمه الشيخ رضوان، راجل فقير على قد حاله، وابنه مخلفه اسمه ماهر. فالحاج عطوان ده لابنه وقال له: يا ابني يا مهران. قال له: نعم يا بابا. قال له: يا ابني انا هوصيك وصيه. قال له: اتفضل. شوف الراجل هيقول لابنه ايه. بيقول له: يا اللي انت غاوي الصحابه، خد الاصيل صاحب يصنع عيشك ويمرحك ويحافظ على الصاحب. مش كل واحد ضحك لك اوام، اوام تعملوا صاحب، ده الناس معادن يا ولدي. والاصيل الاصيل الاصيل معدن غالي، اوعى تماشي الخسيس، اوعى اوعى اوعى تماشي الخسيس ولا تعمله صاحب. مهران ابو عطوان راجل غني يا اخوان، ماهر ابو رضوان

بطاقتهم لحد ما خلصوا شهاده الثانويه. ماهر ابن الشيخ رضوان اللي هو متدلع دخل كليه الطب، وابن عمه دخل كليه الهندسه. ده الاثنين دول خدوا سكن واحد بجوار مولانا سيدنا الحسين. ده ماهر بقى يلف على الحريم ويحب مشيه ويلاغيه، لكن مهران ماشي مستقيم زي ابوه. فالواد قال له اسمع، قال له نعم، سيبك من مشيك البطال ده وامشي في سلك النبي احسن. قال له كل واحد حر في مشي. ده ماهر بيقول لابن عمه مالكش دعوه بقى بيا، لا مؤاخذه انت حر وانا حر. تعالى ينصح ابن عمه بايه؟ قال له ايه؟ ومش هقول الا ما تسمعوني الصلاه عليك. قال له على شط بحر البيضا فيه ناس صيادين متعممين بالشبك وهم صيادين، راحوا شباك الرضا والناس غفلانين، صادوا الهنا والناس دول نايمين. ياللي معاك ربنا هتحمي الجماهير مين؟ ياللي بتمشي ورا النسوان ده الاخرة هتبقى طين. والناس غفلانين، صدوا الهنا والمنى والناس دول نايمين. ياللي معك ربنا هتحمل جماهير مين مين مين مين يلي بتمشي ورا النسوان الاخرة هتبقى طيب. وغارت الايام ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام وخلصوا يا كرام شهادتي الكل ما غير بقى دكتور طبيب جراح مشهور وبعد ايام وشهور تعينوا في اسكندريه مهرم بقى مهندس في الصحراء يا بابي غني والمقاول ويا الريس دول تحت ايده بالميل مهرم وعمل وفاق مهندس في اسوان مهرم وعمل وفاق مهندس في اسوان الجوابات يا اخويا بروم رايحة وجاي مجري بعد جوابات مهرني بعد جوابات بالاسوأ والسلامات بنودة مع حني ده واحد لأبوك وده واحد لأبوك والحلم ده الموت دايما كده يا رجال وحيد ابن الغني اسمه ايه يا عيني على الناس اللي صاحية خلينا في الجنب ده مهرم بقى مهندس وتعين في أسوان وابن عمه ماهر بقى دكتور وتعيينه في اسكندريه فبقى يرسل بعض بالجوابات ويا سيادنا لما ربنا بيحب ان يرضي الانسان بيرضيه من القليل مش مهم يكون عندك باجور حتى مثلا زي اللي واقف ده لا متخافش صلى على الرسول اللي بيرضيه ربنا بيرضيه من القليل واللي ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليه لما يكون عنده ملء روح ماهر الدكتور ربنا فتح عليه قوي وزناه قوي بدا يشرب الخمر ويسهر الليالي مع الاعيان ونسي ابوه اللي باع ملكه ورباه يبقى خسيس لكن مهران ابن عمه كان بينزل القريه واجتماعي مع كل الناس يصلح بينهم مش متكبر لكن هو مجرد ما تعين في اسكندريه غور البلد بالريحه باللي فيها ففي يوم من الايام قفل عيادته ماشي يتفسح على النيل في اسكندريه والجو جميل ساعه العصاري قابل فتاه هيعمل ايه وياها خليكم معايا على شط اسكندرية خرج مايل الى النزهة ساعة العصاري يا عيني يا عيني يا عيني حلوة حلوة على الشط النزهة نظر بعينه الفتاة عالبلاج اسمها نزهة قرب عليك خطاوي وقف قبلها وقال غريب ويجيك حيكم طالب منكم نزهة سمعت كلام البني خليته قرب عليا ويلا ننزل في البيت سلموك علي عوز العوام وقف وفكر شوية خايف يا صديقي انا خايف انزل في المي اغرق انا ولا مش عروه اغرق انا ولا مش عروه سالك وتحت الشمس اتعلم بص علي قالت له تحت الشمس اقعد بقى هو انظر لي اتعلم بقى بص عليا وبص للوز عوال ما هي لما نظر ليها مكان قلبه راح ليها نزل ميه وجنبيها فاكر ده انه بقى عوام واسمع ماشي بقى بتفسح وبيعكس في الحريم فقابل واحده كده زي صاحبتنا دي يا جميل ابوها الصعيدي لا مؤاخذه ومقاول وشغال تحت يد الباشمهندس مهران ابن عمه في اسوان والبنت دي كانت من ابوها طفشانه من شهرين وسنه يعني 14 شهر بالعشق مدمنة والعشقة لما تتوب بترضى بالمكتوب وتصدق بالمأوى يعني السكن والدكتور ماهر كان عنده المأوى والشاب لما بيغوى بينسى أمه وأبوه ما بيعرفش أصلا ما بيقولش أمي شكلها إيه ولا أبوي اللي ربوني فقابل نزهة شمسها السوا اللي نادي قالت له بس يعني لا مفيش عندنا السكن والخمره وكل شيء تحت امرك قالت له بس ننزل في الميه لا بس انا ما اتعودتش اصل انا مش عوار قالت له اقعد قدامي كده على الشمسيه على البر فضلت قدامه تقول وما اجتمع رجل وامراه حتى وكان الشيطان ثالثهما قال عملته بسرعه وقال يا سلام هي مرأة وانا راجل وهنكسك وراح نازل وراها غرق عند الغرق شالتك وبين ايديها حضنتك وعلى البر طلعته وركب عربيته وخد نزهة ومشي على شقيته السهرة كانت حمرة وموجود فيها شرب الخمره ابوه اتاه المراه نزهه نعم انت تفضلي معايا على طول واللي انت عايزاه بدل الجنيه عشره كل يوم بتسحب فلوسك النهارده يلبسها الذهب وبكره تلبس الحرير والكازينو في الحته الفلانيه النهارده وحمام في الحمام والحكايه والقش معدن ولا السائل في ابوه ولا بعت له قرش ساق معدن الاب اتاه المرض فرد امه يا ام ماهر قالت له نعم يا ابني يعني كان نيجي تقولي بيعملكك وربي الدكتور لما ربيت الدكتور والدكتور نسيني امري الى الله اندهيلي باخويا الحاج عطوان ندعيت له باخوه والاب كتب جواب لابنه كتب الجواب وقال له ايه امك مشتاقه لك وابوك رباه انت ليه ناسي ابوك راح له الجواب شوف العاصي لابوه والدين هيعمل ايه وصلي على النبي قمر وبعت له جواب حرق قوي ولدي يا ولدي ولدي الحبيب ولدي انا قلبك عليك مشغول امك دي مشتاقه لك والليل عليا بيطول ليه يا ماهر نسينا ليه يا ماهر نسينا وحرمني من عطفك امانه يا ولدي ما تخليني بعاد طول ابوك بعتلي جواب جوا الجواب بعيدا ابوك بعتلي جواب جوا الجواب بعيدا وصل له الجواب وهو ناسي ابوك ناسي ابوهم اللي على السم نسي ابو وام اللي على السم ولا صار ام بالليل ما كانتش تنام عيان وابنه طبيب يداوي الجرح يطيب عيان وابنه طبيب يداوي الجرح يطيب الأب نفسه يطيب والابن مساء البيت ونزهة دي مشغلاه للوظهر وياه نزهة دي مشغلاه للوظهر وياه العقل كمان واخساه نسيت أهله يا سلام ماهر ونزهة معا ولزقة مش بيتا ليل ونهار وياه سلبت عقله كمان نسيته أبوهم اللي عليه السم ولا سهرهم بالليل ما كانتش تنام وقلبه كان قاسي وللجميل ناسي سايب أبو يقاسي عيال وأمه كمان سايب أبو يقاسي عيال وأمه كمان أبوه بعت له جواب هو الجواب عيد ماهر وكان جبار حرق الجواب بالنار قلبه قاسي جبار ده نسي عطفي ايام واحد الجو واصل مستجد على الشقة ضرب جرس خرج يا ليه نزل في بيبيك خرج التزمو فبدل البوب يدك حنينة أوي واستلمت الجواب دكتور بيفتحه وجده من أبوه أتاري ساعتها مبسوط حبتين وشارب كاسين خمر قال له احنا ناقصين قرف طلع علبة الكبريت وراح حرق الجواب ودايسه تحت جزمته ولا عبر أبوه

ندفن ولا نبعت له؟ قال له نبعت له. ماهر وراح له النبأ بتلغ ربنا أبوك ما مات وانتهى، أبوك ما مات وانتهى، ما سألش وما فهموش. أهل البلد كلهم، أهل البلد كلهم فكروه جاي انتظروه. شفت القساوة يا ناس، واللي راح يجرى أمه في حالة إغماء ماتت في حضن بعد يومين من وفاة أبوه وأمه. ما يعلمش بالخبر إلا خبر وفاة أبوه بس، عشان التلغراف اللي معاه. لكن أمه لسه ما خدش خبر. بعد يومين اتصرف وركب عربيته وساب مفاتيح الشقة النزهة ونزل البلد. أهل البلد لامو، واللي البلد طردوا، أهل البلد لموا، واللي البلد طردوا. اتمنوا عاشقوا، اتمنوا عاشقوا، ناسي الوالدين بالذات، أهل البلد جهزوا، جابوا القماش كفينوا، قاموا الجنازة ودفنوا. ماهر وعصاي بعد يومين، من بعد يابا تلات ايام، كل الناس قابلوا بملا. يا ماهر ده دعيب وحرام، هي قاسي على الوالدين. راجل يقول مش بهواي، كتفيها عملي يا وراي. ماهر يقول مش بهواي، كتفيها عملي يا وراي. قالوا له بس لا تشقاي، بتوصي يا ماهر على الوالدين. قالوا له بس ما تشقي، بتوصي يا ماهر على الوالدي. ولك يا ماهر يا ويلك، ماتوا هما كارهين من الفقر، دول ماتوا كارهين، والدنيا خاينة وملها أمان. عمو قال لي تعالى، ماما فين؟ امك في التراب يا ابوك. مش معقول. قال له النبي، انت جاي تبكي دلوقتي؟ ما تجرسناش، اللي ما يبكي عليا وانا حي وقت الممات يوفر دموع. ما كنت فين من زمان؟ ابوك رقد بقاله 6 اشهر، والحريم عايروا امك وابوك مرمي ومستنظرينك، ما جتش ليه؟ يطلع المنديل باوي عشان البيت. قال لا لا لا سيح من الكلام ده، فوق فوق فوق فوق تعالى حاسبني بقى وانا حاسبك على الجنازه بتاعت ابوك صرف ال 300 جنيه. ما معاش مال يدفع هيعمل ايه؟ كتب عقد البيت لعمه بيع وشراء وسايب الخيمه في شقته. المثل بيقول في الحريم حبيبهم من حضر وعدوهم من غاب. نزهة استغيبت ماهر لأنها عايشة معه في الحرام، قالت خلاص سات، فتحت الشباك وبتشوف زهودة، رمت عينها على واحد اسمه ملاك فتح ورشة قصاد السكن اللي هي ساكنة فيه. ندهت له بحجة ايه؟ قالت له هات المفاتيح وتعالى ركب لنا الحنفية. لسطة ملاك، امال الدكتور فين؟ قالت له بقى في حياتك ابوهم مات وراح يعزي فيه، شوف الخيانة هتعمل ايه؟ نستغيبك ما قالت خلاص سافر، وغيره جينا حاضر ملك جميل وجمال فتحت الشباك ندهيت عليه يا ملاك تعالى ده انا عاوزك، دخل بسرعه ملاك اوام جالها يتهنى بيوصلها، ملاك اوام جالها يتهنى بيوصلها، حما جير وسالها قالت له مش عالباب، رجع في نفس اليوم الدكتور يقوم، رجع في نفس اليوم الدكتور يقوم بيخبط على المظلوم. بعد ما بعبت ابوه ورجع بيخبط على باب الشقة، مين؟ قال لها افتح يا نزهة، والمعلم معاها جوه. طب وبعدين بقى دي مشكلة؟ قال لها انت كنت عامله لي كمين؟ اتاري ملاك ده كان داخل ومسدسه معاه، عمر الطبنجة وهي فتحت الباب. بصوا لها كده قالها انت ملك متلخبطة كده ليه؟ بقى في حياتك امال جيت على طول يعني؟ شاعر يا اسطى. قال يا اسطى مين اللي هنا؟ قالت كده اللصة ملاك كان بيركب لنا جلدة للحنفية. اهلا، خليك زي ما انت يا اسطى. وبيشد سماعة التليفون عشان يطلب البوليس. عندك هو قالوا كده وقال له ما تخلي الامور تعدي يا بيه واحنا فاهمين بعض. قال له خليك عندك يا مجرم. اها، فانا بقول لك يعني بالذوق نتصرف، لازم تشتمني في بيتك؟ قال له خليك مكانك. قال له حاضر. سحب مسدسه وطلقتين للدكتور. نزهه شافته ارتمى قدام عينها بكت، قال لها يبقى انت اللي هتفضحيني لو فضلتي. وطلقتين لنزهه وقفل عليهم باب الشقه، وقام جري قفل ورشته وكلش عماله وسافر على اسوان. ودي القدر يا عين راحوا الاتنين في دقايق، رافقهم ابليس سنتين من المكان في دقايق وقال حسيب اسكندرية وسافر على أسوان بلد بعيدة ويمكن فيها عشايق. وهتفكر ان ربنا بينسى الظالم ولا بينسى حق المظلوم. ملاك بعد ما سافر من اسكندرية راح اشتغل تحت يد ابو البنت نزهة وتحت يد الباش مهندس مهران بالصدفة بدون ما يعرفها. لقاها على المحطة واقفة اللي خدمه صلاة النبي زندريابتك كده وارتخونه وبتشحك عليه. اسمك ايه؟ انا ايوه اسمي الحاج امام. مغير اسمه من اسم ملاك المسيحي لاسم الحاج امام. قال لي طب ما تيجي تشتغل معانا مع الباش مهندس مهران راجل من الصالحين. معاك بطاقه؟ اتاري البطاقه نسيها في اوضه النزهه في الاوضه بتاعه الدكتور في الجاكيته ومتعلقه في اوضه النوم. يعمل ايه؟ لا والله ما معيش بطاقه. فالرئيس حمدان ابو البنت نادى للباش مهندس مهران. يا باشمهندس، قال له نعم، في راجل ضيف هنا جاي من اسكندريه وطالب شغل اسمه الحاج امام. قال له شغاله غفير على البنيان. قال بس لما الحكومه تلفها شرق وغرب مش هيعرفوا مكان هنا. طب ورب الحكومه ده راح فين؟ الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء، الذي يعلم السر واخفى. ثلاث ايام وهم مفوحه ريحتهم في الشقه، غاب عن الشغل اللي هو الدكتور مالك. فقاموا الاطباء زملائه راحوا له، شموا ريحه المدام في الشقه، بلغوا البوليس. شوف القدر بيلعب دوره ازاي. ابوهم

جيان من اسكندريه لغايه اسوان قالوا القاتل لقيناه هارب بقى في اسوان واللي قتلوا ابو الصبيه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني وقبضنا عليه حمدان بقت قضيه ورجا جلسات والحكم يسير لو اضطربات نضطر لو في لحظة تبقى قضية ذهول وجنات يوم الحكم وقف مغرى ويا المحامي يقول يا اخوات ده قتل بنته جاب له جنات غصب عنه بريء حمدان الحكم كان له ببراءة قالها القاضي ببراءة بيبكي مهرم ببراءة ويبكي على صاحبه يا اخوات ياللي سمعتوا قصتنا اسمعوا منا نصيحتنا ما جريح ما جريح ما جريح لا نقول ونعيد على المجاريح دمع وتفرح مدد يا جد الحسن يا ابو كعب بيت لالي انت الشفيع والدواء يا ابو المقام عالي مدد يا جد الحسن يا ابو كعب بيت لالي انت الشفيع والدواء يا ابو المقام عالي ياللي سمعتوا قصتنا اسمعوا مني نصيحتنا نقول لكم نسوان فتنا كده قوموا يزاد كده الشيطان